شمس الرجاء رافع الآهات يا نبع السخاء طالع من العتمات يا شمس الرجاء رافع الآهات يا نبع السخاء يا رايح على الموت راضي بالفداء يا من أول صوت لبيت النداء يا وين العداء يا قلب لا تبقى خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان يا قلب لا تبقى خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان هذا دربي وشرايين قلبي عم ترسم خلاص جاي لكل الناس هلا هلا هيا هيا هلا هلا يا حرية يلا نقوي العيدة طيا يلا نقوي العيدة كيا بلادي تطوي بقلبي ضيا يا ورد الفدا يا روح الأرض عطر هالمدى يا زهر المجد يا ورد الفدا يا روح الأرض عطر هالمدى يا زهر المجد قالوا اوعى الغضب اوعاك من نار المحلى الغضب يا محلى أنواره يا حامل روحك على كفك بالوفا ما في حدا قدك طمنك بالهنا بالهنا أرضك أرضك أهلك لا ما بتهلك عسى عسك زلة زلة والحكي عنا عنا صلاة والموت لجلة لجلة حياة والموت لجلة حياة